والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله باب الأذان، باب الأذان. لما ذكر الأوقات، أوقات الصلوات، ملك يا ابني شو ذكر؟ ذكر أوقات الصلاة التي الأسباب الظاهرة للصلاة، مهم بدي يذكر العلامة على الأوقات، العلامة على الأوقات. فجعل العلامة على قسمين، قرب شوية شخصي، علامة قرب يا أبو عبد الهادي شوية، علامة للخواص وعلامة للعوام. علامة الخواص جعلها انهن ينظروا الوقت، ظهر لك نوم بلكي ما في اذان، بجعل الشاخص متى ما صار مالت الشمس جهه الغرب دخل وقت ايش؟ الظهر. صار الظل مثله او مثل ايه؟ دخل وقت العصر. هذا الخواص. اما العوام اللي ما بيعرفوا هذا جعل لهم الاذان. شو جعل لهم؟ الاذان. الاذان معناه الاعلام. شو معناه؟ ومنه الاذن. شو معنى الاذن؟ يعني العلم. مش لو ما يستأذن يعني عم يعطيك علم انه انا بدي ايش فوت او بدي كلمك. مو يا ابني بشوف، قال لما ذكر الاوقات التي اسباب ظاهرة واعلام على نعمة الله تعالى. الاذان نعمة لكان، الصلوات مو نعمة، لولا الصلوات بتاخذ الاجر؟ لا، يعطيك رب العالمين هالاجر. شو اجر الصلاة؟ سبحان الله، اجر الصلاة. شوف يا ابني، الانسان إذا من طلوع الفجر لوقت الظهر قديش الإنسان بينظر إلى أشياء وبيعمل أشياء لا يرتضيها الرب منك، من نظر، من كلام، من سوء. لما بتتوضأ الله بكفر كل ذنب نظرت به عينك لما تغسل وجهك، لما بتستنشق كل ذنب شممته بأنفك، لما تتمضمض كل ذنب تكلمت به بلسانك، لما تغسل إيدك كل ذنب عملته بيدك، لما تغسل رجليك كل ذنب مشت به رجله. بعدين تجي الصلاة، والله شلون هي الصلاة صلة بينك وبين رب العالمين، واللي شافك عليها رب العالمين في الجنة في الآخرة. مو نعمة من نعم الله؟ هذا من أكبر النعم. بعم يقول وإعلام الأذان على نعمة الله وإيجابه الغيبي. ذكر الأذان الذي هو إعلام بدخول الأوقات، ثم قال الكلام على الأذان من عدة جهات. أول واحد من جهة ثبوتي، بإيش ثبت الأذان؟ مشلون؟ الأذان ثبت بالكتاب الكريم وثبت بالسنة الصحيحة، مش الإخواني؟ أما كونه ثبت بالقرآن الكريم، ثبت بآيتين مدنيتين. الآية الأولى بسورة المائدة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قلوا لبيك يا رب، هي بقلوبنا معقولة مهيك، دليل أن الآية مدنية مهيك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من أهل النصارى واليهود. أين لا تتخذوهم أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم قال الآية فيها وإذا ناديتم إلى الصلاة أذنتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا سيضحك عليكم سيزئوا فيكم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فثبت إذن الأذان بإيش؟ بهالآية. إذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا أذنتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وسبب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الآية الثانية بسورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا لذكر الله. أي آيتين أثبت فيهم الأذان. وأما السنة فأمره عليه الصلاة والسلام وأطلق لسيدنا بلال أن يؤذن. الأمر من النبي مو تشريع، ندرس إخواني. ثم هنا في مسألة ضروري تفهموها يا أبي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما الله سبحانه وتعالى أنزل عليه بالآيات الأذان، أحب أن يختبر أصحابه، لأنه الله اختار له من الأمم العرب. شو إخواني؟ الرسول العربي اختار، وهذول هالأم الصحابة هذول حكمهم يعني بالفضيلة بيجوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. حب يختبرهم عليه الصلاة والسلام. قال لهم كيف نعلن للصلاة؟ كيف نعلم يعلم الناس أوقات الصلاة؟ طيب يجي للصلاة، الواحد بيجي متقدم وواحد بيجي متأخر. اجتمعوا الصحابة، واحد قال من دق بجرس، قال له لا هذا شعار النصارى، واحد قال من دق بالبوق، قال له هذا شعار اليهود، واحد قال مشعل نار هذا الجبل، قال له هذا شعار المجوس، واحد قال من دق بالطبل، قال له هذا شعار الروم. ظهر لك لون. فمروا الرسول يبين لهم عليه الصلاة والسلام حتى يختبر انه رب العالمين معتني بهؤلاء الأمة. ابقاها لليوم الثاني، نعموا الناس وهن كل واحد مهتم. وإذا سيدنا أحد الصحابة سيدنا عبد الله بن جبر رأى ملك ومعه طبل، قال له بتعطيني هالطبل؟ قال له مشان إيش؟ قال له مشان دق فيه للصلاة. قال له أوى أعلمك خير من هذا؟ قال له بلى. وقف على جدار وأذن الأذان، الله أكبر الله أكبر، لأخر أذان وأقام الصلاة. رأى هذه الرؤيا كمان سيدنا عمر، ورآها سبعة كمان غيرهم. لما أصبح إجا لعند النبي عليه الصلاة والسلام وذكر، قال له يا رسول الله رأيت كيت وكيت وكيت. إجا سيدنا عمر قال رأيت كيت وكيت كل سبع وأضلت لون. فعليه الصلاة والسلام اختبرهم وعلم أن الله أراد بهم الخير، وقال للذي رأى الرؤيا ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه، يعني صوته أحسن وأقوى من صوته. انتوشون إخواني؟ بقى كون ثبتت بالحديث من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، مو بالرؤية ثبتت بأمر النبي، والثبوت بالأول بالقرآن ثم بالسنة. وهذا العمل اللي عمله عليه الصلاة والسلام اختبار بما عند الناس. كثير ما كان عليه الصلاة والسلام يختبر أصحابه. يقول البخاري باب يجوز للمعلم أو للأستاذ أن يختبر تلامذته. مر عليه الصلاة والسلام أهدي له جمار، تعرفوا الجمار الألف تبع النخلة مثل تبع الخصي، موضوعة في زنبيل يعني في سل أمامه. فجعل يقول لأصحابه أخبروني عن شجرة هي كالمؤمن لا يتحات ورقها. والله يعني ما ترمي ورقة بالسنة موجودة، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. مجلون وقع الناس بشجر البواد. صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أليست النخلة؟ صلى الله. سيدنا عبد الله بن عمر كان موجود لما طلع مع والده سيدنا عمر، قال له والله يا أبتاه لقد وقع في قلبي أن النخلة للجمار الذي عنده. قال لم تتكلم؟ لو تكلمت بها لكانت أحب إلي من حمر النعم. قد نظرت فإذا أنا إيش تاسع عشرة أصغرهم سنا فيهم أو بكر وعمر، استحييت أني أتكلم. يا سلام على الأدب. كيفين أخواني؟ نعم؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. باستحى أنه إيش يتكلم مع وجود هؤلاء إيش؟ عرب. بكثير ما كان عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه باب امتحان، مشلون؟ يختبرهم. نعم. باب يتكلم على الأذان أولا من جهة ثبوتي، بأي سبب تقولوا لي شو؟ بالقرآن الكريم بآيتين. مدنيتين، الأولى في سورة المائدة والآية 61 والثاني بسورة الجمعة. انتشلون يا ابني؟ والثاني بالسنة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لإيش؟ لبلال إنه يؤذن. انتشلون إخواني؟ لا بالرؤية مثل ما ظنوا بعض الناس إنه الأذان ثبت بالرؤية، لا، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هي راح. وأفضلية الأذان، اختلفوا في الأذان، هل الأذان أفضل أم الإمام أفضل؟ إخواني المعتمد عندنا أن الإمام أفضل من الأذان، وهناك قول لبعض المذاهب الأذان أفضل. إخواني أما عندنا الإمامة أفضل من الأذان، حتى بقول سيدنا عمر لولا الخلافة لأذن، لو ما أكون أنا خليفة مشتغل كنت أنا بدي إيش وأذن. وأبو حنيفة رضي الله عنه كان إماما ومؤذنا بأن واحد، وكان صوته جميل أبو حنيفة صوته جميل، مع العلم مع التجارة يؤذن للأوقات الخمس. سجل إخواني على الأمي للنفس الطيبة. حتى واحد رجل إجا لأبي حنيفة بالليل يعرف إنه أبو حنيفة ما بنام، إجا لي قال له يا سيدي دخلك، والله أنا إيش جرى بيني وبين زوجتي ما يجري بين إيش رجل، حلفت عليها بالطلاق ما كانت تكلمني، حلفت عليها بالطلاق بالثلاثة، طلع الفجر وما كلمتك وطالع ولي أولاد وراح يطلع الفجر وما كانت تحكي، دخلك يا سيدي. قال له بجنبكم في جامع؟ قال له نعم. قال له اسبقني على البيت، ودلوا على البيت، طلع أبو حنيفة وأذن أذان الفجر. ما في أذان بالسحر بأذنوه ديك، لما سمعت الأذان قال الحمد لله اللي الله خلصني منك، إنه ظنيت إنه طلع الفجر وقع لي الطلاق الثلاث. ذاك ما حكى، خلص الأذان أبو حنيفة ودق عليهم الباب، طلعوا قال له فين زوجتك؟ قالت له هو معي واقفة. قال له قل له أنا أذنت بسحر بس ما طلع الفجر. شايفين الذكاء إخواني؟ شايفين الذكاء العظيم؟ أبو هلال هاي الرجال. نعم، بس عرفنا الآن إن القرآن من الأذان ثبت بالقرآن الكريم وثبت بالسنة الصحيحة، وأما الرؤيا اللي ترأوها ذيك مو ثبت بالرؤيا، إنما ثبت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هيوة الثاني من جهة ثبوتي وتسميتي، شو تسميته؟ أذان بمعنى إعلام، شو الإخواني؟ وأفضليته قلنا الإمامة، أفضليته على الإمامة، الإمامة أفضل من الأذان، ولذلك عليه الصلاة والسلام كان إماما ما كان مؤذنا. اختلفوا هل الرسول أذن أم لا، قيل إنه أذن مرة ومرتين، والمعتمد إنه ما أذن عليه الصلاة والسلام. إخواني وتفسيره لغة وشريعة، الأذان في اللغة الإعلام. نعم، مو أذان تبع الصلاة ضل شلون يأذن المولود في أذنه كما يعني. لكن بعد وفاة الرسول بلال ما أذن أبدا ولا مرة؟ بلى أذن، قال ما أذن من اللي يقول العلماء؟ بقي مؤذنا مدة خلافة سيدنا أبو بكر بالمدينة. هو استأذن لما توفي سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، استأذن سيدنا بلال إنه يجي للشام، استأذن من خليفة أبو بكر قال له ما كفانا يعني ما أصابنا بوفاة الرسول لك، ما عندك تفقدنا بنفسك، بحق عليك ألا تذهب. بقي حتى توفي سيدنا أبو بكر، إجا لعن سيدنا عمر طلب منه الإذن، أذن له سيدنا عمر. مش إخواني إجا على الشام، بقي هنا في الشام 5 سنوات، رأى النبي في المنام عليه الصلاة والسلام قال له يا بلال أما اشتقت إلينا إنه 5 سنين ما تجي تزورنا؟ حمل حاله راح. طلبوا منه أهل المدينة أم يأذن، لما طلع وأذن كل من في المدينة صار يبكوا، ذكروا أذانه حتى وقت وجود النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما بقي بيت في المدينة إلا وإيش عليك. نقول شو إخواني؟ نعم، تفسير الأذان في اللغة معنى الإعلام. شو معنى الأذان؟ الإعلام. وشريعة هي الألفاظ المخصوصة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلا ألفاظ الأذان معروف. وسبب مشروعيته معروف مشروعيته مشان إيش؟ مشان الصلاة. وسببه شو السبب؟ السبب كونه بده يعلم الناس، مو يا ابني. قال وشرطه، شرط الأذان بدك تكتب الألفاظ الواردة بالنص، فهمت شلون إخواني؟ وحكمه حكمه إنه سنة مؤكدة، فهمت شلون؟ شو حكمه؟ سنة مؤكدة، وهناك قول بالوجوب، ضل شلون؟ ما المعتمد أنه سنة مؤكدة، هي بيسموها سنة الهدى، فتاركه يأثم. حتى قالوا الفقهاء لو أن أهل قرية تركت الأذان واجب على ولي الأمر أن يأمرهم بالأذان، فإن أبوا قاتلهم وحرق بلدتهم وقتلهم. عدوا كأنه يعني منزل الكفر لأنه صار من شعائر الإسلام. أين أصبح أحيانا إذا قابل الأذن وأذنهم عليه. يا سلام، شو يعني؟ وحكمه أن سنة مؤكدة. وركنه الألفاظ المشهورة، وصفته أنه بيكون بترسل ما تعجل. الله أكبر الله أكبر الله، هي الإقامة، الله أكبر الله أكبر، شيء أبي شوي الله أكبر الله أكبر جاء فيه. ثم التكبير يا ابني، هنا جاء معنى وصفته وكيفيته، لازم يكون جزم الله أكبر الله أكبر. أما إذا بدك توصل كل تنتين سوا تقول الله أكبر الله أكبر، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو الله أكبر الله أكبر، يا بالرفع يا بالفتح، لأن الراء الأولى بتكون مزومي الله أكبر، الهمزة لفظ الله مفتوحة مهيك. لما بدك توصلها مع بعضها الساكن لا ينطق به، تنقل الفتحة اللي على الهمزة تبع الله للراء، الله أكبر الله أكبر. فمنشي إخواني هذا قول. القول الثاني لا، ليش حتى ننقلها؟ نرفعها لما تعذر النطق بالساكن نخليها خبر مبتدأ خبر، نقول الله أكبر الله أكبر. أما الراء الأكبر الأخيرة هذا مجزوم قولا واحد. فهمتوا شلون يا ابني؟ نعم. قال أي نعم. وكيفية ومحل شرع فيه، فين شرع؟ في المدينة المنورة. وقته وقت الأوقات إيش؟ الأوقات الخمس. وما يطلب من سمعه، شو يطلب من سمعه؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ظلت لون، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد صالح، أرجو أن أكون أنا هو. شو إخواني؟ نعم. وهي الوسيلة إخواني اسم لجنة تتفرع منها جميع الجنان في دار المقامة، مجلوم بتفرع منها جميع الجنان. طيب ثم قال، نرجع لإيش موضوعنا؟ للمتن. قال سنة الأذان، هيك عندكم؟ سنة الأذان يعني ليس بواجب على الأصح. شو عرفك أنه سنة الواجب؟ لأنه الأعرابي الذي جاء يتعلم أمور الدين، الرسول علمه الصلاة وعلمه الصوم وعلمه الحج ما علمه الأذان. لو كان الأذان واجب كان علمه يعني. فنجوش الإخواني فنجا شعب حي. سنة الأذان نعم، والإقامة كمان، الإقامة مثل الأذان بس الإقامة فيها زيادة إيش؟ فيها الحذر نعم. قال سنة مؤكدة الأذان والإقامة نعم، لكن في قوة الواجب، مو سنة يعني ضعيف، قوي في قوة الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وللمداومة عليهما كمان، مداومة على شيء في الوجوب نعم. قال الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض لا للنوافل، إذا بتصلي سنة الضحى بدك تأذن، إذا بتصلي صلاة العيد بدك تأذن، لا للنوافل ولا للواجبات التي دون الفرائض، إذا بدك تصلي صلاة العيد بتأذن، لا بدك تصلي صلاة الوتر بتأذن، لا إنما هي الفرائض أداء وقضاء، لا أذان ولا إقامة أبدا. الأذان والإقامة سنة للفرائض الأوقات الخمس، ومنها الجمعة كمان، فلا يؤذن لعيد صلاة عيد ولا لصلاة استسقاء ولا لجنازة ولا لوتر، من شلون إخواني؟ طيب راح، ولا لتراويح ولو منفردا، ولو كنت حالك منفرد سني تعقل تأذن، من شلون إخواني؟ ولو منفردا بفلا، فقال إذا أذنت فإنه يصلي خلفه جند من جنود الله ما بيعلمه إلا الله، وإذا صليت بدون أذان بيصلي معك الملكان بس اللي بيكتب الحسنات ويكتب السيئات، ظهر لك له. أما إذا أذن الله بيجمع لك من جند الله من الإنس والملك والجن والملك ما لم يعلم أذنهم إلا الله عز وجل، أداء كان يعني الصلاة أو قضاء، سفرا أو حضرا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان والإقامة سنة لمن؟ للرجال لا للنساء. المرأة لا عليها أذان ولا عليها إقامة، انتوا شوفوا يعني للرجال، وكرها يعني الأذان والإقامة للنساء، مكروه المرأة تأذن لأنه معلومة صوت فتنة، والله شلون؟ وثم بدها تظهر بدها تأذن على مكان مرتفع كل الناس يتفرجوا عليها، تمام ولا لا؟ يكتروا مصلين إذا صوتها جميل، والله شلون؟ الله يصلحك يا نعم. وكره الأذان والإقامة للنساء لما روي عن ابن عمر من كراهتهما لهن. هنا شلون بده يكبر؟ يكبر في أوله أربعا، الله أكبر الله أكبر، هيك انتين، الله أكبر الله أكبر، هي أربعة. وهناك رواية أن يكبر تنتين، هذه رواية أبي يوسف رضي الله عنه، الله أكبر الله أكبر مثل إقامة. انتشون إخواني في ظاهر. وروى الحسن مرتين، قال ويجزم الراء في التكبير، مثلون الله أكبر الله أكبر أين؟ ويسكن كلمات الأذان والإقامة في الأذان. قال ويثني تكبير آخره. نعم ويثني أو مثني بصحبية ويثني تكبير آخره عودا للتعظيم بالأخير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أين؟ كباقي ألفاظه. طيب مشان ايش التكرير هي؟ وحكمة التكرير تعظيم شأن الصلاة بنفس السامعين. عم نكرر التكبير لتعظيم ايش؟ الصلاة في في ايش؟ في نفس السامعين. ولا ترجيع في الشهادتين. عند الإمام الشافعي في ترجيع. مثلا أنا بدي أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قبل ما أقول أشهد أن لا إله إلا أقول لحالي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع بيقول لحاله بالأول بالسر برد بيجهر فيه غاف إخواني. أما عند الإمام أبي حنيفة لا ترجيع فيه. شو بتقول بالرواية فيها الترجيع؟ سيدنا أبو محذورة أحد مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام الرسول كان يعلمه بالأول تأذين راح معلومة مكة كان بلد كفر إجا بده يأذن رفع قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال بالسر رسول مسكه من إذنه قال ارفع صوتك بها رد رفع صوته إيش وقالوا ظنوا إنه في ترجيح وظلت لهم الحقيقة إنهم تعليم هذا مو كان ترجيح ندوش لهم فعلى كل عند أبي حنيفة ما في ترجيح وعند الإمام الشافعي ما في ترجيح عند الشافعي في ترجيح عند أبي حنيفة ما في ترجيح شو الترجيح إنه لما بعد ما بتكبر تقول أشهد أن لا إله إلا الله المرتين وأشهد أن محمد رسول الله سرا ثم بتعيد ترفع صوتك فيه نعم. قال ولا ترجيع في كلمتي الشهادتين. لماذا؟ قال لأن بلالا رضي الله عنه لم يرجع. شو الترجيع؟ قال وهو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفع بهما. انتوا شلون؟ والإقامة مثل الأذى. شلون؟ مين قال لفعل الملك النازل من السماء هكذا علم. ويزيد بعد فلاح الفجر لم تقول حي على الفلاح حي على الفلاح شو بزيد يزيد بعد فلاح الفجر الصلاة خير من النوم يكررها مرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا رضي الله عنه وخص به الفجر ليش لأن الفجر الوقت نوم وغفلة نشوف إخواني وقت نوم وغفلة لأن واحد مجذوب من أهل رنكوس كنت أنا سنة بالصيف هنا تلوم أذن طلع ظهر الصبح أذن الظهر لما قال وصل قال الصلاة خير من النوم الصلاة شو هذا يا شيخ أحمد قال لي كل النايمين عن فرق بين الفجر وبين الظهر ليش هني كل النايمين الشيخ أحمد اسمه كامل الشيخ إبراهيم الشيخ أحمد غير الشيخ إبراهيم هذا شيخ طيب الشيخ أحمد بيصير طيب إيه ذاك وصلي بيت البلوش ظهر لك شنو قال لي قال لي كل النايمين يعني مثل الليلة اللي قال لي كانوا عندهم نوم نو كل النوم عن فرق ولا بين الليل وبين النهار شوف على على أهل الله كلهم حلال. قال ويزيد بعد فلاح الإقامة بعد قول الإقامة بعد قول حي الفلاح قد قامت الصلاة قد قام الصلاة مرتين هنا قال ويتمهل يعني يترسل في الأذان بالفصل بشكسة بين كل كلمتين الله أكبر الله أكبر استنى شوي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هي تسأل ترجع بين كل لقطتين بخلاف الإقامة. الإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كنت شو معنى بيناتهم بس أجير ما تصلوا صلوات بعد ما تفوت إيه. جينا بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نتكلم عليه الآن. قال مرتين في الأذان ويسرع في الإقامة، ولا يجزئ الأذان بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر. وهب يأذن بالفارسي بالتركي صنري ألدور صنري ألدور، يعني الله أكبر الله أكبر كله ما بيصح. لا يعني هذا شلون يعني صنري بمعنى الله أكبر شلون؟ ما الله أنا دور أكبر ما بيصح. نقول شلون لو علموا إنه إيش أذان؟ أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية، صري ابنه إيش يعني جو بسموه أذان جو مش إخواني. وأول ما زيدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على المنارة في زمن حاجي ابن الأشرف شعبان ابن حسين ابن محمد ابن قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الطنيبي، وذلك في شعبان سنة 91 و700. مين ذكر ذلك؟ الكذا في الأوائل للسيوطي. شو رأيك يا ترى إنه الصلاة على النبي جائز ولا مو جائز؟ والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة، أنها بدعة حسنة. وكذا تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل، ظهرنا فيهم بأم بسعمل تسبيح من الليل. وحكى بعض المالكية فيه خلافا أبدا مفهوم هذا. ثم قال المصنف فين وصلنا؟ ويجزي بالفارسية وإن علم أنه أيوة ثم بده يكون على مكان مرتفع معلوم كل أذان شو بده يكون على مكان مرتفع. كان سيدنا بلال يصلي أعلى بيت يطلع الأسطح تبعه ويأذن. ويقول هو المصلي محل التأذين المنارة والجمع مناير، وأول من أحدث المنارة بالمساجد سيدنا سلمة ابن خلف الصحابي رضي الله عنه، وكان أميرا على مصر في زمن معاوية. ندوش إخواني أول من أحدث إيش المنارة في المساجد سيدنا سلمة ابن خلف الصحابي أوجد فين في مصر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب هيك عندكم أن يكون المؤذن صالحا متقيا. ليش؟ لأنه أمين في الدين لو يأذن بالوقت بعدين مش لون. أو مثل ذاك البدوي ما روح على جابه البدو جابه مؤذن لعندهم صار يأذن من وجد برد وكذا، قال لهم الآن الإيش قرصة يا عرب ما أبو مصلاة لا أصل والله هذا المؤذن شيء من حلق ظهر لك لون عندهم في برد ما أصل ظهر لك لون. ما بيكون هيك إذا كان واحد فاسق بيسوي هكذا، بده يكون مؤذن ايش بده يكون صالحا متقيا عالما بالسنة في الأذان وعالما بدخول أوقات الصلاة كمان بتصح العبادة موت يا ابني. وأن يكون على وضوء سني أن يكون مؤذن على وضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ. بده يكون كمان مستقبل القبلة لما بدك تأذن تستقبل. أما لو واحد أذن وما استقبل القبلة صح الأذان لكن ترك سنة نجوشون إخواني أو أذن مو متوضي سيدي بصح كمان بصح. بصح لكن أفضل يكون متوضي عم ينادي الناس للعبادة هو مو متوضي أنا إلا أن يكون راكبا راكب مثلا ركبين بالسيارة أو ركبين بالطيارة وصار معاد الإيش الأذان وأذنت أنا بوسط الطيارة أو بوسط السيارة في مانع ما في مانع وفوني ينزل أذين أو السيارة توقف من ينزل أذين لا. ويكره في الحضر راكبا، مكروه واحد يركب على داب يعدين وسط بلده، لا هنا. ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه، ليش؟ لأنه بيحصل الصوت، بيطلع الصوت أقوى، لما يكون له منافذ. مش الأخواني، شوف رب العالمين شو أكرم الإنسان، جعل للحيوان خمس منافذ. هلا الغرفة كم منفذ لها؟ هاي شباك وهي شباك وهي باب وهي شباك، خمسة. لولا هالشبابيك وما كان في نور ما بنشوف نقرا. فالإنسان الله جعل له خمس منافذ لأجل يكتسب بها النور والعلم والإضاءة، بيشوف بالعين، بيسمع بالأذن، بيشوف بال. صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك. تصير إيش؟ أقوى. سمع هلا أذن هيك بدون ما سد أذنك، سد أذنك الصوت أقوى. هنا فإنه أرفع لصوتك، يعني أعلى. هنا وقال صلى الله عليه وسلم مسألة ثانية كمان: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله بيخبر للمؤذن مدى صوته، كل الأشياء تسمع له تشهد له، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. شايفين إخواني يتم التحديث. ويستحب أن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح ولو كان وحده، لأنه سنة الأذان. مثلا لما تقول حي على الصلاة تلتفت على اليمين هيك، ما بتدير صدرة بس وجهه، حي على الصلاة خلي صدر القبلة، حي على الفلاح بتلتفت هكذا. هذا إذا كان الأذان مو عم يسمع إيش الناس بدون التفات، أما إذا كان عم يسمعهم بدون التفات بنشر إخواني. لا قال: ويستحب أن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح ويستدير في صومعته، يعني إذا كان عم يأذن بمنارة اسمه صومعة مو عم يسمع الناس، بيستدير لكن بيخلي صدره دائما أين. ويستدير في صومعته إن لم يتم يعني الإعلام بتحويل وجهه، ويفصل بين الأذان والإقامة لكراهة وصلهما. أديش بدي يفصل؟ بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة، اللي بلازموا الصلاة، اللي دائما بلازموا كل وقت بدك تأخر بمقدار ما يحضر. هلا متى ما الشيخ صيفينه ربع ساعة، متى ما تأخر شوي بجو بدق علي الباب، هن بدق علي الباب مو هيك؟ أبدا. ظهر العصر. نعم. قال: بمقدار ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة لكن الوقت المستحب، إذا تأخروا عن الوقت المستحب ما بتنتظرون نشوف بصلي. قال: ويفصل بينهما في المغرب بسكتة هي قدر قراءة ثلاث آيات قصار: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بالمقدار بس تفصل بينهما نشوف إخواني، أو قدر ثلاث خطوات، ما تمشي ثلاث خطوات أو أربع هي راحت. ويثوب بعد الأذان في جميع الأوقات لظهور التواني في الأمور الدينية في الأصح، وتثويب كل بلد بحسب ما تعارفوا أهلها. شو يطلع بيقف على الباب المؤذن: يا مصلين قاموا الصلاة، الصلاة يا مصلين. في بعض الناس يقول له: قوموا يا قبور ماشية، صارت الصلاة أموها. كل بلد حسب ما تعرفوا عليه. مين اللي بده يسوي هذا المؤذن؟ بدوش الاخواني برجع بقيم الصلاة. سيدي اذا الشيخ عم يدرس وصار ميعاد العشاء وتأخر شي 10 دقائق ربع ساعة، بيصير يتم متابع بالدرس؟ اذا ما خلص الدرس ما خلص وبنفس المسجد وما اذنوا فيه ما له شيء. بنفس المسجد هنا واضح لك لهون. ايوه لا والعادي بكون في دروس اوقات ضرورية ما بيسمعوا الناس بيعلوها بالشهر مرة او بالاسبوع مرة ما سمعت. أو يسمون السنة كمان ما تعود الأذان ما بيسمعون الأذان. كقولي أي المؤذن بعد الأذان: الصلاة الصلاة يا مصلين قوموا إلى الصلاة. ويكره التلحين التطريف في الأذان مثل مثل غناء. مرة سمعنا واحد مثل بالنبك مثل بالبرود كأنه عم يغني غناء مو أذان. صار له شلون هنا. أما تحسين الصوت مطلوب، تحسين التلحين اللي بيصير مثل الغناء علم. إذا جعلوا مثل الغناء هذا مكروه. هنا قال: ويكره إقامة المحدث وأذانه. واحد مو متوضي يجي يأذن ويقيم مكروه هذا، مو هيك يا ابني؟ بعد ما بين سنة ببين المكروهات. ويكره للمؤذن إقامة المحدث وأذانه لما روينا ولما فيه من الدعاء لما لا يجيب بنفسه. أما تدعي الناس وأنت بدك تروح تتوضى شو ما له طعم يعني، مكروه. ويكره أذان الجنب كمان، واحد يكون جنب ويأذن بصح من الأذان لكن مكروه. مثل اخواني. ويكره اذان صبي لا يعقل. صبي اذا ما بيعقل يأذن مكروه. هنا ومجنون. ما احد المجنون يصلي ايش مرة واحد مسكين ايه بعدين شو قال بعدها؟ وسكران. يعني واحد مرة سكران اجا فات على الجامعة الامو بدي يصلي بغلى فيون. هو اصلا بيصلي تايب لكن اخذوه جماعة هذول الجماعة سوء سكروا اجا بدي يصلي مو اجا عم يصلي واحد وصار وراء ايه صفو وساجد ما عاد رفع راسه مو صح يا واحد يعرفه اجا طلع فيه قال لك امامكم سكران مو صح يا بصيح هذا اذانه لا اذانه لصلاته اي نعم بفسقي وعدم تمييزي بالحقيقة. ومكروه اذان اذان امرأة المرأة بصح اذان لكن ايش مكروه لان انخفض الصوت اخلت بالاعلام وان رفعته ارتكبت معصية موش يا ابني. ومكروه اذان فاسق اذان واحد فاسق شغير خمس يأذن ليش قال لان خبره لا يقبل في الديانات العبادات. ويكره اذان قائد تؤذى تتأذن لمخالفة صفة الملك النازل من إلا لنفسي إذا كنت لحالك أذنت وقاعد ما في حدا غيرك معلش. ويكره الكلام في خلال الأذان وهذا من أذن يسلم مكروه حتى لازم إعادته ولو برد السلام وعلى قال لي واحد السلام عليكم ما بيقولوا عليكم السلام بيقولها بيقلب وبيخلص بعد ما بيخلص أذان برد السلام ولو برد السلام. ويكره الكلام في الإقامة كمان عن يقيم الصلاة بصير بيحكي مكروه تعريما. ويستحب إعادة الأذان بالكلام فيه يتكلم واحد بالأذان يستحب إعادة الأذان لا الإقامة لأن الإقامة تكرارها غير مشروع مثلون دون. ويكرهان أي الأذان والإقامة لظهر يوم الجمعة في المسجد. في ناس معلومكم بعد ما بيصلوا الجمعة بالنسبة لإيش لمن فاتتهم الجمعة ناس فاتتهم الجمعة إجوا بدون إيش يصلوا الظهر أذنوا على المنار ولا مكروه يظن الناس انه تغير الزمن وصار مجلوس لمن فات كجماعتي مثل المسجونين كمان في القلعه مكروه يوم الجمعه ان يؤذنوا ويقيموا الصلاه بيصلوا بدون اذان وبدون اقامه. اذا ما احنا زي الصلاة نعم بالاذان داخلي بين بعض المحاور الصلاه غيره ايه على كل الداخلي بيناتهم ما في مانع لكن يؤذن على المناره ويعيط يسمع الناس ليش. قال ويؤذن للفائته كمان ويقيم الواحد عليه الصلاه فاتته بيأذن لنا وبيقيم لكن ما بعي صوته بيطلع المنارة بيأذن إلا إذا كان مع جماعة بصحراء مثله. إذا كان مولانا من التفكير إذا كان عنده منه عدد أوقات عم يصليها كل صلاة إذا عم صليهم مكان واحد يكفي أذان واحد وإقامة لكل صلاة لكن شي تسمع زينيك بس ما عم تقول تطلع المنارة بيأذن يقولي والله إنه إيش هذا عم يقضي الصلوات ما أحلى حتى شوف القنوت والوتر رفع اليدين إذا وعى لقضاء وتر ما بدي يرفع يدين مشان يقنوت رفع اليدين سني اتركه حتى ما يقولوا الناس عنك قال الكتر الناس يشيروا في الظنون كمان اينا وكذا يؤذن ويقنوت يعني عليك ان صلاة وتر قضاء وعم تصليها في الجامعة لا ترفع يديك تقنوت قدام الناس حتى ما يشيروا في الظنون الناس. قال وكذا يؤذن ويقيم بأولى الفوائث مثلون اخواني وكره اول بتقدم تقيم بعدين كل واحد بتايش بتقيم اقامه لها اذا كان مكان واحد. اما بدك تصلي هون الظهر وبيتك بدك تصلي العصر وبغير محل كل واحد بتقدم بتقيم. وكره ترك الاقامه دون الاذان في البواقي اذا كانوا مكان واحد فهمت شلون ان اتعد مجلس القضاء اي نعم. قال واذا سمع المسجد عباره وتريه وكره ترك الاقامه دون الاذان يعني في البواقي انا الان علي خمس فوائد نعم بدي صليهم في مكان واحد وخمس فوائد بدي اذن الاذان واقيم للاولى البقايا بس بقيم اقامه بدون اذان ما في اذا تركت الاذان ما في كراهه اي نعم. قال واذا سمع المسنون منه الاذان يعني اللي ما في لحن ولا في تلحين امسك حتى عن تلاوه القران لو عم تقرا قران سمعت مؤذن وصدق الله العظيم تسمع هذا اذا كنت في غير المسجد اما اذا كنت في المسجد قاعد جوا ما في حاجه انت مجيب خالص مثلون والاكمل انه يطبق ويستمع لايش المؤذن بعض بعد ما عم تخلص صلاه الفرض العشاء مثلا او المغرب في شباب هيك طالعين جديد عم يصلوا وما فاتهم امام يعني قضاء قضاء جمع معلش معلش امسك حتى عن التلاوه ليجيب المؤذن ولو على القول في المسجد مثل اخواني هنا وهو الافضل. قال ثم قال وصفة الإجابة أن يقول كما قال مجيبا له، فيكون قوله مثله، بيقول الله أكبر بيقول الله أكبر، الله أكبر الله إلى آخره. قال ولكن حوقل، ولكن حوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أي شو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لا حول لنا، لا حول لنا عن معصية الله ولا قوة. أين قال شو بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لما بيقول أين أين حي على الصلاة حي على الفلاح، بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. شو معناها؟ يعني لا حول لنا عن معصية الله ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بفضل الله. أي معنى؟ يعني ما بيستطيع تحول على المعصية إلا بالله، ولا بيستطيع نفعل طاعة إلا بالله عز وجل. وفي سماعه الحي علتين، هي حي على الصلاة وحي على الفلاح كما ورد، لأنه لو قال مثلهما صار كالمستهزئ. شلون؟ وبعض الناس بيقول لنفسه لو جمع بينهما ما في كراهة المعتمة. شلون يا ابني؟ أنا قال يعني لو قال حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا، يعني شو معنى حي على الصلاة؟ يعني هي هي أصل أذان هالكلمة، هي يا أهل الحي هلموا إلى صلاتكم، يا أهل الحي هلموا إلى فلاحكم إذا صليتوا ونجاحكم. ما في أجمع للخير من هذه الكلمة حي على الفلاح. هنا والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال. وفي أذان الفجر قال المجيب صدقت وبررت، بصحية بررت وبررت، صدقت وبررت، أو يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فنشلون إخواني؟ هنا شو معنى بررت؟ فنشلون؟ هي عطى تفسير لصدق، صدقت وأنت بارا صادقا في الكلمة. هنا قال ما شاء الله، وعند قول المؤذن الصلاة خير من النوم. شو بيقول؟ يا بيقول صدقت وبررت، أو بيقول ما شاء الله، عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم. اي نعم. قال ثم دعا المجيب والمؤذن اثنين بالوسيلة بعد صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الإجابة، فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. شو مراد الدعوة التامة؟ الدعاء المقبول يعني. اي نعم. والصلاة القائمة اللي نصليها، آت محمدا الوسيلة الدرجة في الجنة لا تنبغي إلا له، والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا اللي هو الشفاعة الكبرى الذي وعدته الحلت له شفاعة يوم القيامة اللي بيقول ربي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلاة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أين الذي وعدت إنك لتدخل في الميعاد؟ في بعض الروايات إنك لا تدخل في الميعاد. ثم قال باب شروط الصلاة وأركانها. مثل صلاة الفجر سيدي جنب الحرية قبل تقنط ولا ما في عند أبي حنيفة بالصلاة الفجر قنط؟ عند الشافعي تقنط، لكن يقنط قضاء تقنط إذا كان في ناس، إذا كان في ناس يعني مو عرفانين إنه عليك لا ترفع يديك وقنط وتدعي بنفسك. في أقل من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وقطع ذكرك الغافلون. لا إله إلا الله، لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا وهاب هب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تلون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وتقبل منا أعمالنا أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الفاتحة.